كذلك بعض الشيطان يأتي الإنسان وهو متوضع ويقول إنك أحدث، وربما يحس بحركة في السبيلين ويقول إنك أحدث، فماذا نقول له؟ نقول استعذ بالله وتبقى على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه وجد الشيء في الصلاة، يعني وجد الريح أو نقطة البول أو ما أشبه ذلك، فقال من يكمل الحديث؟ فقال تفضل إيش؟ نعم، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. تمام، يعني حتى يدرك الشيء بحسه لا بوهمه، وإدراك شيء بالحس وإما أن يجد ريحا أو يسمع صوتا. طيب، بعض الناس يبتلى بهذا يشك هل أحدث أو لا، أتدري ماذا يقول له الشيطان؟ يصرفه عن الحق، يقول يا رجل استرح، اذهب إلى الميضة وتبول وانتهى الموضوع. صحيح هذا الحل ولا غير صحيح؟ إخواننا، هل هذا الحل صحيح؟ انتبهوا من السؤال، رجل أحدث أشك هل أحدث أو لا. فقال له الشيطان استرح من هذا الوسواس، طمئن نفسك، اذهب وانقض الوضوء وتوضا واسترح. هل هذا الحد صحيح أو غير صحيح؟ تفضل قم أسألك، هل هذا الحد صحيح أو لا؟ صحيح. بارك الله، اسمع باقي المناقشة، هل هذا الحد صحيح ولا لا؟ صحيح. نعم، تفضل، الحد صحيح وبهذا الجزم. ليش؟ ها؟ طيب، سمع. تمام، هو علل بتعليل جيد لكن فيه تعليل أحسن منه. فضل، هذا تعليل جيد لكن فيه أحسن منه. يلا، هو متوضّع ما فيه إشكال عنده، لكن شك هل أحدث أو لا، فقال لنفسه أستريح من هذا الشك وأذهب إلى الميضة وأنقض الوضوء وأتوضّع من جديد. هل هذا الحل صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ هذا تعليل لكن غيره أحسن منه. فقط هذا تعليل جيد وغيره أحسن منه. طيب، تفضل، ليش تقول كذا؟ لماذا لا تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استرح؟ كيف تغيب هذا عن بالك؟ يعني كل ما قلتم للتعليل صحيحة، لكن إذا كان يمكن أن نأتي بالدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو لا، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، ما قال ليذهب وينقض الوضوء على يقين، ما قال هكذا، أليس كذلك؟ بارك الله فيك. ولهذا أقول لا تعدلوا بالكتاب والسنة شيئا أبدا، كل التعليلات يمكن أن تنقض، لكن كتاب والسنة لا يمكن أن تنقض. خير الكلام كلام الله، وخير الهدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الكلام في هذا الباب يطول والوساوس كثيرة، لكن دواؤها أن تستعيذ بالرب عز وجل، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.